Sinnen, ne? Und es aber ist. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: النوع الرابع والثلاثون، معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه. وهذا الفن ليس من خصائص هذا الكتاب، بل هو بأصول الفقه أشبه. وقد صنف الناس في هذا كتبا كثيرة مفيدة، من أجلها وأنفعها كتاب الحافظ الفقيه أبي بكر الحازم رحمه الله. وقد كانت للشافعي رحمه الله في ذلك اليد الطولى كما وصفه به الإمام أحمد بن حنبل. ثم الناسخ قد يعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونحو ذلك. وقد يعرف ذلك بالتاريخ وعلم السيرة، وهو من أكبر العون على ذلك، كما سلكه الشافعي في حديث أفطر الحاجم والمحجوم، وذلك في زمن الفتح في شأن جعفر بن أبي طالب، وقد قتل بمؤتة قبل الفتح بأشهر. وقول ابن عباس: احتجم وهو صائم محرم، وإنما أسلم ابن عباس مع أبيه في الفتح. فأما قول الصحابي: هذا ناسخ لهذا، فلم يقبله كثير من الأصوليين، لأنه يرجع إلى نوع من الاجتهاد وقد يخطئ فيه، وقبلوا قوله: هذا كان قبل هذا، لأنه ناقل وهو ثقة مقبول الرواية. هذا هو النوع الرابع والثلاثون، إلى أن يتناسخ الحديث ومنسوخه. والنسخ واقع في القرآن وواقع في السنة، والآية العدة العدة عام كان في أول عام ثم نسخ بأربعة وعشرين عشرة. كان الواجب على المسلم أن يقابل عشرة كما في سورة الأنفال: إن يكن لكم عشرة صابرين يغلبون مئتين، إن يكن لكم ألف مئة يغلبوا ألفين. ثم نسخت بقوله تبارك: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، إن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، إن يكن منكم مئة يغلبوا ألف يغلبوا ألفين. بعض الناس ينكر النسخ، لكنها واقعة في الكتاب والسنة. هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى وفضله وجوده على الأمة، كما يشير قوله: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. فلرحمته سبحانه وتعالى ينسخ ما ينسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. هنا تعرض للنسخ في الحديث، هذا موضوع الكتاب والحديث. قال: وهذا الفن ليس من خصائص هذا الكتاب، بل هو بأصول الفقه أشبه. الحق أنه مشترك بين أهل الحديث وبين الأصوليين والفقهاء، ليس خاصا بالفقه. فإذا المحدث له صلة وثيقة بأصول الفقه وبالكتاب والسنة والآخر كذلك. وقد صنف الناس في هذا كتبا كثيرة مفيدة، من أجلها وأنفعها كتاب الحافظ الفقيه أبي بكر الحازمي رحمه الله. سماه الناسخ والمنسوخ، تأتينا به وتأتينا بالتصحيح للعسكري. وقد كان للشافعي رحمه الله في ذلك اليد الطولى كما وصفه ابن شيخ بن احمد رحمه الله، يعني طول الحافظ محمد بن مبارك من الوسط ثم عاد ورد على احمد فساله هل كتبت كتب الشافعي؟ قال لا، لقد فرطت ما عرفنا المجمل المفسر والناسخ والمنسوخ إلا بعد أن جالسناه، هذا جالس الشافعي رحمه الله. وكان أهل الرأي يتطاولون على أهل الحديث بارك الله فيه بقواعدهم وأصولهم. فلما جاء الشافعي العراق انقلبت الأمور، أصبح أهل الحديث يغلبون الأحناف. وقد كانت للشافعي رحمه الله في الأشياء الطولى كما وصفه به الإمام أحمد، يشير إلى هذا الكلام. أما الناسخ بماذا نعرف الناسخ والمنسوخ؟ يعرف بأمور، منها أن الناسخ قد يعرف بالرسول عليه الصلاة والسلام كقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهذا تصريح من الرسول عليه الصلاة والسلام بالناسخ، كان قد نهاهم عن زيارة القبور. ثم صرح بعد وقت بالرخصة السماح لهم أن يزوروا القبور لأن فيها مصلحة، زورها فإنها تذكركم بالآخرة، فيها منافع عظيمة للأموات. والرسول كان يقول إن هذه القبور ظلمة لأهلها، فينذرها الله بالسلام عليهم. والمؤمنون مأمورون أن يدعوا للمؤمنين ممن سبقهم بالإيمان، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولكن عند أهل البدع والضلال من الصوفية والروافض وغيرهم انقلبت الأمور، فصاروا بدل أن يستفيدوا من جهة القبور بالذكرى تذكر الآخرة والدعاء للأموات والاستغفار لهم، صاروا يطلبون من الأموات فالذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أموات قد أكلتهم الديدان، لا يستطيع أن ينفع دولا عن نفسه، كيف ينفعك النفع والضر بيد الله؟ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي حياته يقول له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. ونحن نتعلم الإسلام كله الهدف منه تحقيق التوحيد وتحقيق الفقه وتحقيق الأمور بارك الله فيك، التي تتعلق بالتوحيد وتتعلق بالفقه وتتعلق بال هذا. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وتكملة الحديث ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، يعني كان هاهم أن يدخروا لحوم الأضاحي فوق ثلاث. ثم جاءت الدافة ناس فقراء منه فنهاهم في ذلك العام عليه الصلاة والسلام عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث حتى يعطفوا على المساكين ويشاركونهم في هذا الخير. ثم انقشعت هذه الغمة، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما شئتم ما بدا لكم، ثلاث أيام عشر أيام سنة كيفك. ونهيتكم عن النبيذ إلا في السقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. كان هو الاستاذ السلام الانتباه في الأوعية كل الأسقية فقط، الأوعية من الجبة والحنتم وغيرها قد يتخمر اللبيب يصير خمرا فلا يعرف ويشربه وقد صار مسكرا لا يظهر له، بخلاف الأسقية فإنه إذا تحول النبيل إلى خمر يشقق الأسقية للجلود كرب وما شكلها. فلخص لهم في الأسقية ثم في الأول منعهم من الأوعية إلى الأسقية، ثم بعد ذلك رخص لهم وأن يحتاطوا فلا يشربوا إلا ما كان غير مسكر. وقد يعرف ذلك بالتأريخ، يعني النسخ قد يعرف بالتأريخ وعلم السيرة، بدراسة التاريخ والسيرة النبوية نعرف الناسخ من المنسوخ، نعرف المتقدم من المتأخر. فهذا من الأمور التي نتوصل بها أو توصل بها العلماء إلى معرفة الناسخ من المنسوخ. ومثل ذلك بعمل الشافعي رحمه الله، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحاكم والمحجوم. كيف عرف الناسخ المنسوخ؟ بالتاريخ، بالتاريخ، لأن رسول مر على جعفر وهو يحتجم وحاجم يحجمه قبل وقعة مؤتة التي قتل فيها عليه الصلاة بأشهر. ثم في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام احتجم، فهذا ناسخ، فعل هذا ناسخ لذلك الحديث الذي قال فيه رسول الله أفطر الحاجم والمحجوم. قال هنا يعني يؤكد يعني أن حديث ابن عباس متأخر عن حديث شداد بن أوس، هذا حديث ابن أوس ولغيره والعدد من أصحاب أفضل الحاجم والمحجوم، فليؤكد يعني أن حديث ابن عباس متأخر عن حديث أفضل الحاجم والمحجوم. قال وقول ابن عباس احتجم وهو صائم محرم، كلمة يعني صائم خطأ، في البخاري احتجم وهو محرم، وفي الترمذي احتجم وهو صائم محرم، فكلمة صائم خطأ، احتجم وهو محرم عليه السلام في حجة الوداع. قال وإنما أسلم ابن عباس مع أبيه في الفتح، قال هكذا، لكن الصحيح أن ابن عباس أسلم قبل أبيه، هو وأمه أم الفضل أم عبد الله بن عباس أسلما وكانا من المستضعفين في مكة. وهذه الأدلة قلت أنا وفي هذا نظر يدفعه ما رواه البخاري في صحيحه في تفسير سورة النساء، في تفسير قول الله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان قال عن عبيد الله، عبيد الله بن عبد الله بن أبي مسعود قال سمعت ابن عباس قال كنت أنا وأمي من المستضعفين الذين تجاوز الله عنهم إلى المستضعفين من النساء والولدان. وقال حدثنا سليمان بن الحضر حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليفة أن ابن عباس تلا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. قال كنت أنا وأمي ممن عذر الله، يعني قبل أن يسمى العباس. انظر الحديث 4500 وسبعة وثمانين، وحديث 4588. وقال البخاري في الجنائز الباب 76، وكان ابن عباس رضي الله عنهما مع أمه من المستضعفين ولم يكن مع أبيه على دين قومه. شئتم أولي عليكم شئتم تكتبون بهذا. هنا خطأ هذا من أحمد الشافعي رحمه الله ولم ينبه عليه أحد، بارك الله فيك. انتهى الكلام على الناسخ المنصوب، وأيضا قوله فأما قول الصحابي هذا ناسخ لهذا فلم يقبله كثير من الأصوليين، لأنه يرجع إلى نوع من الاجتهاد وقد يخطئ فيه، لأن الصحابي رضي الله عنهم على فضلهم وتقواهم وورائهم وحفظهم قد يقع الخطأ، لأسئلة مثل الأمور التاريخية مثل هذه الأمور، فلم يقبل هذا مثل هذا الكلام، ولكن يقبلون إذا نص على أن هذا متقدم وهذا متأخر، هذا الحديث متقدم وهذا متأخر، بارك الله فيك، فهذا يقبل منه. أما يقول هذا ناس كل هذا فبعضهم يقبل وبعضهم يقول لا قد يخطئ فنحتار. أما إذا قال هذا الحديث بعد هذا أو هذا الحديث قبل هذا، هذا بارك الله فيك، فيفهم منها أن هذا ناسخ لهذا، بارك الله فيكم. بعدين يعني الطريقة كل سيأتي هذا في مقتضى الحديث إن شاء الله، جمع بين الأحاديث معرفة الناسخ والمنسوخ سيأتي في مختلف الحديث، بارك الله فيكم. قرأ التعليق. قال الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله معرفة الناسخ والمنسوخ من الحديث فن معرفة الناسخ والمنسوخ من الحديث فن من أهم فنونه وأدقها وأصعبها. قال الزهري أعيى الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخه. الله أكبر. والإمام الشافعي رضي الله عنه كان له يد طولة في هذا الفن. قال أحمد بن حنبل لابن وارة وقد قدم من مصر كتبت كتب الشافعي؟ قال لا. قال فرطت ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالسنا الشافعي. وقد ألف الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازم المتوفى سنة 584 الحمد لله كتابا نفيسا في هذا الفن سماه الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار، طبع في حيدرآباد وحلب. هذا هو الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، من الآثار رحمه الله. هذا من اليد الكتب في فن الناسخ والمنسوخ، وسببها الإمام الشافعي رحمه الله، أول من شق الطريق لأهل هذا العلم. فهذا الزهري على جلالته وجلالة من عاصره ومن سبقه أعياهم معرفة ناسخ المنسوخ. يقف الشافعي يتفرغ وتتبع واستقرأ وميز بالتأريخ وبغيره، وقدم على الناس هذا العلم، وتابع الناس لهذا ابن شاهين ألف الناسخ والمنسوخ، ثم بعده الحازمي ألف هذا الكتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ. نعم قال الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله معلقا على قول ابن كثير قوله هذا قوله هذا كان قبل هذا لأنه ناقل وهو ثقة مقبول الرواية. قال رحمه الله معلقا على قول ابن كثير هذا كان قبل هذا لأنه ناقل وهو ثقة مقبول الرواية كحديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار رواه أبو داود والنسائي. أن هذا قبل هذا كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسك النار، يعني كان صلى الله عليه وسلم عن الوضوء مما مسك النار، ثم كان آخر الأمرين من ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أكل من شاة ثم قام ولم يتوضأ، كان على وضوء عليه الصلاة والسلام وصلى ولم يتوضأ، فكان هذا ناسخ الأول. بارك الله فيك. نعم. وكحديث أن السنة والسنة هي قوله وفعله وتقريره عليه الصلاة والسلام، وقد يكون هذا قولا وقد يكون فعلا. نعم. وكحديث أبي بن كعب كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم أمر بالغسل، رواه أبو داود والترمذي وصححه. نعم. كان في أول الأمر إذا جامع الرجل زوجته ولم ينزل فلا يجب عليه الغسل، وقال الرسول إنما الماء من الماء، ثم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام قال إذا جلس بين الشعب الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل ولو لم ينزل. وقال في الحديث الآخر عليه الصلاة والسلام إذا ارتقى الختانان فقد وجب الغسل، ختان البيض وختان الفتيا ولو لم ينزل فإن عليه ماء يغتسل. وكان هذا ناسخا، وهذان الحديثان ناسخان لحديث إنما الماء من الماء. وهذا وقع فيه كثير من الصحابة كما روى مسلم رحمه الله من عثمان رضي الله عنه وبعض الصحابة أنهم كانوا لا يرون الاغتسال إلا بالإنزال، فجامع أول الإنزال فكان يرون أن ليس عليه الاغتسال، ثم حصل نقاش تعرض المسألة عمر وعائشة بينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالغسل في الأخير كما ذكر في الحديثين، وتهدد عمر من يخالف بعد هذا، تهدد من يخالف بعد هذا رحمه الله. نعم. لا خلصت هذا خلاص انتقل معك. ايوه وذلك الزمن الفتح، هنا نبدا الفتح وقبل الفتح اي كما كمان الهجره والفتح وذلك الزمن الفتح والفتح الباطل. هذا جعفر قصير قبل الفتح. السلام عليكم. ها حديث افتى الحاجم والمحجوم قبل الفتح، قبل الفتح لأن قصة الستة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وهو قتل بمؤتة قبل الفتح الأشهر، والذي قال زمان الفتح الاستسامة. نعم. قال رحمه الله النوع الخامس والثلاثون معرفة ضبط ألفاظ الحديث متنا وإسنادا والاحتراز من التصحيح فيها، فقد وقع من ذلك شيء كثير لجماعة من الحفاظ وغيرهم ممن ترسم بصناعة الحديث وليس منهم، وقد سن هذا وهم من ترسم بصناعة الحديث منهم يرجع إلى وغيرهم، وله اعترف قال ذلك من كثير من الجماعة من الحفاظ، الحفاظ تعرف لقول العلم وشيوخهم وغيرهم قد يصطفر على الكتب فيقع منه التحريف والتصحيح أكثر وأكثر، وإلا ما أحد يسلم، يعني أين موقع في التصحيح، لكن هذا ينظر منه، أما الصحفيين فهذا لا حدث ولا حرج عليهم، لهذا كان يمكن على من لا يأخذ على المشايخ هذه المعاني. نعم. لأنها كانت الخطا في الألفاظ وكانت الخطا في المعاني وفي التحكم وفي كل شيء. نعم. وقد صنف العسكري في ذلك مجلدا كبيرا. عندك؟ ثلاثة مجلدات. ثلاثة مجلدات الآن. دخلت بس خط ما فيش تعليقات ما في شيء، في مجلد واحد. لكن جاء أصلا نقص التعليقات وكثرة الكلام، صار في ثلاثة مجلدات. وإذا جاءت أمثلة نرجع لها إن شاء الله. أيوة شو الأخير في فارس فارس بريق أسماء وحن نرجع بسهولة. أيوة الأسماء خمس. أيوة وأكثر ما يقع ذلك لمن أخذ من الصحف ولم يكن له شيخ حافظ يوقفه على ذلك، وما ينقله كثير من الناس عن عثمان بن أبي شيبة أنه كان يصحف في قراءة القرآن فغريب جدا، لأن له كتابا في التفسير وقد نقل عنه أشياء لا تصدر عن صبيان المكاتب. سامح الله في هذا التأبير ما ينبغي. نعم عثمان بن أبي شيبة من الأئمة، وقد دافع عنه قال استقرب هذا وقال أن له كتاب في التفسير، قال هو عناية بالقرآن حفظا وتفسيرا وإلى آخره. أيوة. وأما ما وقع لبعض المحدثين من ذلك فمنه ما يكاد اللبيب يضحك منه، كما حكي عن بعضهم أنه جمع طرق حديث يا أبا عمير ما فهم. أنا أقول هذا ما وقع للمحدثين، هذا وقع من غير محدث متطفل على الحديث متنفقه وقع في رأي طيبان. المحدث من له عناية بالحديث وحفظ الكثير والكثير منه مئة ألف ولا أكثر وإلى آخره، وتلقى عن الشيوخ وإلى آخره، هذا الخطأ ليس من المحدث. أيوة. كما حكي عن بعضهم أنه جمع طرق حديث يا أبا عمير ما فعل النغير ثم أملاه في مجلسه على من حضره من الناس فجعل يقول يا أبا عمير ما فعل البعير، فافتضح عندهم وأرخوها عنه. النغير الصور الصغير تحول إلى جبل التحديث هذا. وكذا اتفق لبعض مدرسي النظامية ببغداد أنه أول يوم إجلاسه أورد حديث صلاة في إثر صلاة كتاب في عليين، فقال كنار في غلس فلم يفهم. كنار في غلس يعني كتاب حوله إلى قولي ثنار، وفي عليين حوله إلى غلس، كنار في غلس. طيب فلم يفهم الحق. الله أكبر، كلام النبي واضح يا سلام، يبقى واحد الصاحب فيه غلس. طيب. فلم يفهم الحاضرون ما يقول حتى أخبرهم بعضهم بأنه تصحف عليه من كتاب في عليين، وهذا كثير جدا. طيب. وبعدين الله يفسر قال أنه أكثر لإضاءتها كنار في غلس، قال يفسر هذا الكلام المحرف قال أن هذا أكثر لإضاءتها، نار في غلس تكون أشكل أكثر إضاءة. أيوة. وقد أورد ابن الصلاح أشياء كثيرة ها هنا. نعم. وقد كان شيخنا الحافظ الكبير الجهبد أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته من أبعد الناس عن هذا المقام، ومن أحسن الناس أداء للإسناد والمتن، بل لم يكن على وجه الأرض فيما نعلم مثله في هذا الشأن أيضا. وكان إذا تغرب عليه أحد برواية مما يذكره بعض شراح الحديث لا هنا يكون في النسختين غير موجودة، يقول زادها أحمد شاكر، ولكن الكلام يستقيم بهذا وربما عنده نسخة ثالثة الله أعلم. أنا هذا الرجل اللي حقق بعده قابل بين النسختين فوجدهما متفقتين على قوله وكان إذا تغرب عليه أحد برواية مما يذكره بعض شراح الحديث على خلاف المشهور عنده يقول هذا من التصحيف الذي لم يقف صاحبه إلا على مجرد الصحف والأخذ منها. الله أكبر. إذا تغرب عليه الإنسان برواية يصححها ويبين أن طعم الشجر الطعوم فتصحف عليه هذا حتى اللي يغلب عليه ما يقع. بعضهم كان يغلب على بعض فيقع الذي يغلب عليه، فهذا ما يقع من تمكنه في هذا العلم وضبطه لألفاظ حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وشيد عنايته به. في أمثلة قرأها الشارح، قرأها أمثلة عديدة في التصحيف. قرأ. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: في التصحيف والتعريف فن جليل عظيم لا يتقنه الشاكر. فنها فنسوك قلت فيه قال رحمه الله: فن التصحيف والتحريف فن جليل عظيم لا يتقنه إلا الحفاظ الحاذقون، وفيه حكم على كثير من العلماء بالخطأ، ولذلك كان من الخطر أن يقدم عليه من ليس له بأهل. وقد حكى العلماء كثيرا من الأخطاء التي وقعت للرواة في الأحاديث وغيرها، ولم نسمع بكتاب خاص مؤلف في ذلك غير كتابين، أحدهما للحافظ الدارقطني علي بن عمر، وهذا الكتاب لم نعلم بوجود نسخ منه، وإنما ذكره ابن الصلاح والنووي وابن حجر والسيوطي، ولم يذكره صاحب كشف الظنون، ولم أجده في تراجم الدارقطني التي رأيتها، ويظهر أن السيوطي رآه لأنه نقل منه في التدريب. الكتاب الثاني التصحيف والتحريف وشرح ما يقع فيه للإمام اللغوي الحجة أبي أحمد العسكري الحسن بن عبد الله بن سعيد، كما ذكر ذلك تلميذه الحافظ أبو نعيم في تاريخ أصبهان، وهذا الكتاب موجود بدار الكتب المصرية في نسخة مكتوبة سنة 621 وأوراقها 156 ورقة، وقد طبع نسخه بمصر طبعا غير جيد، وليتنا نوفق إلى إعادة طبعه كله طبعا جيدا متقنا، وهو من أنفس الكتب وأكثرها فائدة. نشوف الأمثلة الواجهة بعدين. نوصل الأمثلة. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقا على قول المصنف، وقد أورد ابن الصلاح أشياء كثيرة هنا، هذا النوع يسمى عندهم التصحيف والتحريف، وقد قسمه الحافظ ابن حجر إلى قسمين، فجعل ما كان فيه تغيير حرف أو حروف بتغيير النقط مع بقاء صورة الخط تصحيفا. التغيير والنقط عنده تصحيف، ما كان بالشكل تحريف، وما كان فيه ذلك في الشكل تحريفا، وهو اصطلاح جديد. وأما المتقدمون فإن عباراتهم يفهم منها أن الكل يسمى بالاسمين، وأن التصحيف مأخوذ من النقل عن الصحف، وهو نفسه تحريف. قال العسكري في أول كتابه: شرحت في كتابي هذا الألفاظ والأسماء المشكلة التي تتشابه في صورة الخط فيقع فيها التصحيف ويدخلها التحريف. وقال أيضا: فأما يرب يناقش كلام الحافظ أنا ما تعرف بين التصحيف والتحريف، يطلق التصحيف والتحريف على التحريف على التصحيف كل شيء واحد. نعم. وقال أيضا: فأما قولهم الصحف والتصحيف فقد قال الخليل: إن الصحف الذي يروي الخطأ عن قراءة الصحف باشتباه الحروف. وقال غيره: أصل هذا أن قوما كانوا أخذوا العلم عن الصحف من غير أن يلقوا فيه العلماء، فكان يقع فيما يروونه التغيير، فيقال عنده قد صحفوا أي رووه عن الصحف وهم مصحفون والمصدر التصحيف. وهذا التصحيف والتحريف قد يكون في الإسناد أو في المتن من القراءة في الصحف، وقد يكون أيضا من السماع لاشتباه الكلمتين على السامع. التصحيف بالسماع من طريق السماع، والتصحيف من طريق القراءة والصحف. وقد يكون أيضا في المعنى، ولكنه ليس من التصحيف على الحقيقة، بل هو من باب الخطأ في الفهم. فمن ذلك العوام بن مراجم بالراء والجيم القيسي يروي عن أبي عثمان النهدي روى عنه شعبة صحف يحيى بن معين في اسم أبيه فقال مزاحم بالزاي والحاء المهملة. ومنه حديث مراجم قال مزاحم. ومنه حديث روي عن معاوية قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الخطبة تشقيق الشعري. تشقيق الشعري صحفه وكيع فقال الحطب بالحاء المهملة المفتوحة بدل الخاء المعجمة المضمومة. ونقل ابن الصلاح أن ابن شاهين صحف هذا الحرف مرة في جامع المنصور فقال بعض الملاحين يا قوم فكيف نعمل والحاجة ماسة. الله أكبر. حرم آية تشفيق الحطب غير خطب المتشدكين المتفيكين. بارك الله فيك. الرسول يمكن هذا الأسبوع الإنسان يتكلم بدون تكلم، ملايين تشدك ويتفيهك كما هو معروف الآن عند كثير من الناس. والله العظيم. ومنه يتكلم بفطرته بس لا يلحن. نعم. ها؟ كيف؟ نعم فيها تشكيك. نعم. ومنه أيضا فيما ذكره المؤلفون هنا خالد بن علقمة فقالوا إن شعبة صحفه إلى مالك بن عرفطة وهو يسمى عندهم تصحيف السماع. وهذا المثال فيه نظر كثير عندي، فإن خالد بن علقمة الهمداني الوادعي يروي عن عبد خير عن علي في الوضوء، وروى عنه أبو حنيفة والثوري وشريك وغيرهم. وروى شعبة الحديث نفسه عن مالك بن عرفطة عن عبد خير عن علي، فذهب النقاد إلى أنه أخطأ فيه وأن صوابه خالد بن علقمة. أحمد الذي خطأه في هذه الرواية، وهذا أحمد الشافعي أحالنا على أرقام وقد يكون هذا أي أن شعبة أخطأ، ولكن كيف يكون تصحيف سماع وهذا الشيخ شيخ لشعبة نفسه، فهل سمع اسم شيخه من غير الشيخ؟ ما أظن ذلك، فإن الراوي يسمع من الشيخ بعد أن يكون عرف اسمه وقد ينسى فيخطي فيه. والذي يظهر لي أنهما شيخان، روى شعبة عن أحدهما وروى غيره عن الآخر، والإسنادان في المسند بتحقيقنا رقم 928. أحمد خطأ في المسند، لكن من رواية عائشة ومن رواية علي. الجزء السادس أنا راجعته، قالوا هذا شعبة راجع خالد بن علقمة. قال الإمام عبد الله بن أحمد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمار. هذا ما هو طبعا يحدث عبد الله بن أحمد ينسب إلى أحمد صفة الأسماء. قال إيه؟ قال عبد الله بن أحمد. لا مو عبد الله بن أحمد، لأنه حدث عبد الله بن أحمد. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمار. أحمد دفعي يقول حدثنا. قال حدثنا محمد. كان في المسند الكبير الأصلي يقول حدثنا. قال عبد الله حدثنا أبي. أحمد شاكر حدثنا. قال عبد الله حجر بن أيوب وفي أخر الإسلام من أحمد درسه قال أخلا من راد أحمد فما هذا الإسلام ها؟ كيف؟ أي لفظة؟ لا أقول حذفها بيّن حذفها يقول قال قال يعني أحمد وحذف قال عبد الله إيه بارك الله نعم قال حدثنا محمد بن هذا هو يتبع لأنه المصنف المصنف هو أحمد إيش دخل عبد الله فحذف قال عبد الله بارك الله إيه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمار قال حدثنا القاسم الجرمي عن سفيان عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي سفيان عن خالد بن علقمة ها عن عبد خير عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا هذا رواية سفيان من رواية شعبة ها قال وهذا حجة أحمد شاكر لو جاء به من رواية شعبة كان يعني أعيد وارفق نعم قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله إسناده صحيح محمد بن عبد الله بن عمار بن سواد الأزدي أحد الحفاظ المكثرين الثقات جعله بعض أهل الحديث مثل علي بن المديني في علم الحديث القاسم الجرمي هو القاسم بن يزيد كان حافظا للحديث متفقها وافتقه أبو حاتم وغيره سفيان هو الثوري خالد بن علقمة هو أبو حية الوادعي وافتقه ابن معين والنسائي وغيرهما وهو الذي زعم جماعة من المحدثين أن شعبة صحف اسمه فسماه مالك بن عرفة وقد رددنا ذلك مفصلا في شرحنا للترمذي المجلد الأول حصل التصحيح منه ونص عليه أحمد في الجزء السادس في رواية شعبة هذا الحديث عن عائشة وفي شيخه يعني خالد بن علقمة جعله مالك بن عرفة وأنا بحثت عن مالك بن عرفة في جهر التعديل لأنه أوسع من كتب الرجال ما وجدت مالك بن عرفة فهذا صحيح غريب نعم أيوه شوف الرقم الثاني الرقم الثاني قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني مالك بن عرفة سمعت عبد خير قال الحديث الشيخ أعلم حديث طيب كيف أفراده قال إسناده صحيح وهو مطول 928 مالك بن عرفة رجح الحفاظ أن صحته خالد بن علقمة كالإسناد السابق وأن شعبة أخطأ فيه وقد أشرنا إلى ذلك هناك وانظر 1133 أنا ما وجدت هذا هل تجد مالك بن عرفة في كتب الرجال أنا بحثت أوسع الكتب وأنا راجلة ربي حاتم راجعة الفيرس ما وجدت مالك بن عرفة ما وجدت مالك بن عرفة أيوة وفي الجزء السادس يروي حديثا بارك الله فيك عن عائشة عن شعبة قال عن مالك بن عرفة قال وهنا شعبة وخالد بن عرفة لا غير حديث الحديث عائشة الجزء السادس هذا في الجزء الأول مسعد أحمد أيوة قال كيف كلامه هنا قرأ كلامه مرة ثانية كلامه هنا في ضعف أيوة يعني الحجة ما في حجة ما أقام الدليل على أنه تعالى الله أن شيخه وروى عنه في الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني ما ذكر هذا تعالى الله قال إسناده صحيح وهو مطول مالك بن عرفة رجح الحفاظ أن صحته خالد بن علقمة فالإسناد السابق وأن شعبة أخطأ فيه وقد أشرنا إلى ذلك هناك وانظر 1133 شوف 1133 قال معلق عليه شيخ إسناد صحيح إسناد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زائد بن قدامة عن خالد عبد الرحمن المهدي شيخ قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زائد بن قدامة عن خالد بن علقمة قال حدثنا عبد الخير قال جلس علي بعدما صلى الفجر إلى آخره فقال إسناده صحيح وهو أطول رواية في هذا لعبد الخير وقد مضى مختصرا مرارا وأشار إلى ما عنده حجة، ما عنده، ما عنده. صحيح أن شعبة أخطأ وصحح، يعني جعل خالد بن علقمة جعله معرف الأرض. الله أعلم، هذا حتى لا يوجد في كتب الرجال، حتى بالله، حتى في كتب الرجال كتب الضعفاء وغيرها تجد المعرف بن علقمة. قال رحمه الله: والمثال الجيد لتصحيح السماع اسم عاصم الأحول، رواه بعضهم عن واصل الأحدب. قال ابن الصلاح: فذكر الدارقطني أنه من تصحيح السمع لا من تصحيح البصر، كأنه ذهب والله أعلم إلى أن ذلك مما لا يشتبه من حيث الكتابة، وإنما أخطأ فيه سمع من رواه. ومنه أيضا ما رواه التصحيح، التصحيح من طريق السمع ومن طريق الرؤية والقراءة. نعم. ومنه أيضا ما رواه ابن لهيعة عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد، وهذا تصحيح، هذا تصحيح في المتن، وهذا تصحيح، وإنما هو احتجر بالرأي، أي اتخذ حجرة من حصير أو نحوه للصلاة. ومنه أيضا غريب جدا حديث احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، يعني حجرة الحصير يعني يحمل فيها في الاعتكاف في رمضان عليه الصلاة والسلام، فصح هذا الذي إلى احتجم. ومنه أيضا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عمدة بفتح العين والنون، وهي رمح صغير له أسنان، كان يغرز بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى في الفضاء ذكرة له. فاشتبه على الحافظ أبي موسى محمد بن المثنى العنزي من قبيلة عنزة معنى الكلمة، فظنها القبيلة التي هو منها، فقال: نحن قوم لنا شرف، نحن من نحن من عنزة، قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلينا. وهم يقول قالها مزحا، وإلا هذا زف المشرق، كيف صلى الرسول إليها؟ الرسول في مكة صلى إلى بيت المقدس، وفي المدينة صلى إلى مكة الكعبة، بارك الله فيك. هذا في المشرق وما أظن إلا أنه ما زال مزحا، وإلا الله أعلم وسكت فيه، الله أعلم. قال السيوطي في التدريب: وأعجب من ذلك ما ذكره الحاكم عن أعرابي أنه زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى شاه، صحفها عنزة بسكون النون، ثم رواها بالمعنى على وهمه فأخطأ من وجهين. السماء أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عنزة، حررها إلى معنى شاه. ها، بارك الله فيك. وشغل صلى إلى شاه، صلى إلى شاة صحفها عنزة، أولا صحفها إلى عنزة، وبعدين فسرها بالشاة، بارك الله فيك. أخطأ من وجهين. نعم. وهذا الذي استغربه الحافظ السيوطي رحمه الله قد وقع مثله معه فيما استدركناه عليه سابقا في تعليقنا على النوع الثامن عشر، فإنه نقل حديثا عن ابن عن أبي شهاب وهو الحناط، فتصحف عليه وظنه ابن شهاب، ثم نقله بالمعنى فقال كحديث الزهري. من هو الرابع عن ابن شهاب؟ المستغرب الحافظ السيوطي وقفنا عليه سابقا في تعليقنا على النوع الثامن عشر، فإنه نقل حديثا عن أبي شهاب وهو الحناط، فتصحف عليه وظنه ابن شهاب، ثم نقله بالمعنى فقال كحديث الزهري، يعني حرف أبا شهاب إلى ابن شهاب، ثم رواه بالمعنى فقال كحديث الزهري. هذا من أغرب مواضع السيوطي. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. نبغى نكمل هذا، نمر بروح الكرام، جزاك الله خيرا، حياكم الله. أنا ما تحتاج شرح بذلك، تصحيح التعريف واضح الأشياء هذه. نعم. لا تنسى أسئلة هذا الشيء.